وهذا قال بعض السلف. وقول الرجل كانت الريح طيبه والملاح حاذقا، يعني اذا صارت السفينه جيده في السير قالوا كانت الريح طيبه والملاح حاذقا ونفس المنعم سبحانه وتعالى. فالله بيسر هذا من جاء بالريح ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقا. ينبغي المؤمن ان يلاحظ هذه الامور مع معرفه الاسباب، يقول نعم الله يسر لنا ريحا طيبه، الله من علينا بريح طيبه، الله يوفقنا بشائب جيد ملاح جيد، لا باس. اما ينسى المنعم يضيف النعم الى غيره كان الريح طيبه والملاح هذا ينسى المنعم، يعني هذا من دقه السلف رحمه الله، من دقتهم وحرصهم على العنايه بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. فاذا قال ذلك على سبيل اخبار بالسلف لا على سبيل اخبار النعم الى غير المنعم سبحانه وتعالى، والله من علينا ريحا طيبه حتى صار خيرها اسرع. وهكذا السياره يسر الله انها جيده وجديده ونفع الله بها وحصل بذلك سرعه القدوم ونحو هذا، لكن يكون كلامه مشمولا بالاعتراف بنعم الله، مشمولا بالاضافه الى الله وشكره سبحانه، حتى لا تكون العباره جافه كعباره الجفاه من الجهله والمشركين الذين ينسبون المنعم وينسبون النعم الى اسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. هذا الباب مقصود منها العنايه بشكر الله والاعتراف بنعم الله، وهذا يغفل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى. رزق الله جميعا التوفيق والهدايه. صلى الله وسلم اقامه. قال عندك انا غش شوي؟ لا ما غش. ما قال غش؟ غش انا؟ الا جابر. ايش قال عليك؟ الغش الظلم. الغش في الفتح. نعم. بس. الظلم وواجب ولا البطل هذا بس غش بهت نعم زين السلام عليكم. السلام عليكم. قال فيه شركة الأنانية وشركة الزعامة، هل هذا موجود شيخ؟ هل هذا صحيح شيخ؟ ما أريد ما أجده في كتابك. وشركة من جامعة الإسلامية جاي واحتج على بعض الجماعة وقال لي يعترض ويتكلم ويسمع هو رفع شيخ منكم شيخ منهم؟ واحد يقول من جامعة الإسلامية ولك فيه شركة الأنانية جاي تخبر علي تخبر الزعامة يعني الزعامة قد تبقى كبير والكبير قد يهدئ أيضا وليس هناك شركة ما أفعل وما أفعل ما أفعل لكن ما أفعل أحسن الله. أحسن الله أنك شيخ الإمامة عندما اشترك في صلى الله المرأة بالخلوة ما هي العلة يوضع عن عبد الله السجد يا الله قال اتبع عبد الله السجد رضي الله عنه ولا أعرف الآخر أبو ما أعرف صواب أنه لا يكون خلت ولا ما خلت صواب أنه ترك أو لا أو يقرأ يكره من باب عند عدم الحاجة سواء هذا ولا ما خلت لأن المتقل الخلق ما ما أعلم ما أخبار موعظة بعد الجمعة ما أعلم أخبار قبل أخوة شيخ هل ورد الحديث شيخ ما أخبر لو ما أعلم متى يرفع المصلي صحة الحديث الذي يقول روح الخير صحة الحديث الذي يقول من رأني في المنام سوف يراني في اليقظة مشهور يا الشيخ سوف يراني أو كما يرى أو كما رأني جاء الشيخ والصواب فقد رأني هذا الحديث مهم يعني فقد رأني لما سيراني جاء الشيخ ما جاء صحيح لكن جاء الشيخ رأني أو كأنما رأني ولكن رواية هي فقد رأني الشيخ الله يبارك فيك هل في مخالفة شرعية في القول بأن الأرض تتحرك حول الشمس؟ نعم بأن الأرض بتلف وبتتحرك حول الشمس هل في فيها مخالفة شرعية؟ لا بس بس العلماء يعني أثبتوا التحرك هل دي فيها مخالفة يعني؟ وسيلة إلى قول ثبوت الشمس وإن قال ثبوت الشمس شهر وأخبار عن السنة الجاية وسيلة لمستقر الله وتخرج القول كله لأجل المسمى طبعا قال حافظ البغدادي في كتاب الفرق قال اجمع اهل السنه على ان الارض ساكنه والشمس جايه قال القرطبي في التفسير اجمع اهل الذي عليها المسلمون واهل الكتاب ان الارض قاره ذلك طب ما كان يجمع مثلا بان الشمس تتجه الى نعم لكن في نفس الوقت الارض بتلف حوالينا المرتب اذا ما تعرض للشمس والسواكب فالارض تهدى المصيبة إذا كان